قال النبي اعتقوها، قال عليه الصلاه والسلام، قال ليس لنا خادم غيرها، قال استمتعوا بها ثم خلوا سبيلها. احتج به على ان العتق ليس بواجب وانه مستحب، لانه لو كان واجب لما قال استخدموها، لكن هذا ما يدل على عدم الوجوب، يستخدمونها ولو كانت مولا لهم ولو كانت عتيقه. والاقرب انه اذا كان الضرب خفيف يكون مستحب، واذا كان الضرب شديد يجب كما سياتي في الامر المؤكد في من ضرب غلامه ضربا شديدا وبالغ وقال اما انك لو لم تفعل لنفحتك النار، هذا يدل على انه واجب. اما اذا كان ضرب خفيف تاديب، باب التاديب، هذا لا يجب. تاديب، ضرب التاديب، ضرب الغلام، ضرب العبد، ضرب الصبي بالتاديب، هذا لا ليس فيه، لا يجب العتق. لكن اذا ضربه ضربا شديدا بالغ زاد على الحد، وظاهر الحديث انه يجب عليه ان يعتقه، يكون كفاره له. نعم، كما سياتي في الحديث. نعم. عفى الله عنك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لابي بكر قال حدثنا ابن ادريس عن حسين عن هلال بن يساف. بغير حق لا طبعا، مثل حديث ابن عمر لا طمع، يعني بغير حق لا كفارته، لا عتقه كفارة الله. نعم. فلعك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بين، يعني ما وجدت شيء سلطم إلا مع الوجه، مع حر الوجه، بدليل على تحريم اللطم في الوجه، لأنه الوجه مجمع المحاسن ولحمه رقيق، ولأن الضرب يؤثر فيه، ولهذا جاء النهي عن الضرب في الوجه والضرب في الرأس، وإنما يضرب في الظهر ومرق اللحم والفخذ وما أشبه ذلك، أما ضرب الوجه فلا يجوز مطلقا، لا يضرب الغلام عبد ولا صبي ولا دابة ولا غيره، ولهذا جاء النهي عن الوسع المسلم في الوجه والرأس، لأنهم مجمع الحواس ويتأثر سريعا، فلا يجد الضرب في الوجه ولا في الرأس، لا إنسان ولا دابة، ولكن يكون في مرق اللحم في الظهر في الفخذ وما أشبه ذلك. نعم. كذلك الوسم، وسم الحيوانات، ما يكون في الرأس ولا في الوجه. نعم. نعم، يأتي الكلام. نعم. فلان كذا اضطر الراقي لما فيه مس يضرب الوجه، لا الأحسن ما يكون في الوجه، الوجه يتأثر، لكن قد يكون مثلا شيء غير ضرب، كان يعني فرك ما لهم وكذا. نعم. فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. حدثنا ظاهر هنا أمر إيجاب، هذا لأن هذا في عدوان لطم الوجه، هذا ما هو ضرب تعذيب. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن. والهلال بن يساف ويساف بفتح الواو بكسر يساف ويساف، ويقال إساف أيضا همزة بدل. نعم. عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة، فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد ابن مقرن أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني الصورة يعني الوجه الصورة محرمة، يعني محرم ضربها. فالصورة يطلق على الوجه ويطلق على